يكون من أجل علاج أو شيء لمصلحة يطلع أو حتى ما يطلع يضر بنفسه وبالناس. يقول كم واحد من هذا النوع طلع وصدمة هو متأثر من هذا؟